بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس منعقد في الجواب على بعض المسائل والاستشكالات التي عرضت خلال قراءتنا بكتاب المورد العذب الزلال لشيخنا ووالدنا العلامة أحمد بن يحيى بن شبير النجمي رحمه الله تعالى، الذي كان يقرأ بعد دروس معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية. وهذا الكتاب كانت الطريقة المتبعة فيه، وأننا إذا انتهينا من درس المعهد نشرع في قراءة شيء من هذا الكتاب قدر 5 دقائق أو قد تزيد قليلا، في حتى يرسل الحاضرون للدرس ما عندهم من الأسئلة. والحمد لله كان في قراءتي أو فيما تم قراءته من هذا الكتاب خير عميم ونفع جسيم، فقد أجاد الشيخ رحمه الله تعالى فيه وأفاد. على كل حال، إن كان هناك شيء من المسائل المتعلقة بهذا الكتاب فإننا نتذاكره معا، فما علمنا فيه علما ويسره الله تبارك وتعالى قلنا به، وما لم وكلناه إلى عالمه. نعم. لا بأس، اعرض ما بقي من أسئلة النخبة حتى يأتي ما يتعلق بالمورد العذب الزلال، حتى نستثمر الوقت ونفيد منه. نعم. يقول هذا السائل: هل بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال بارك الله فيكم وفيكم بارك الله، هل ابن علية الذي ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة كمثال لمن نسب إلى أمه هو نفسه ابن علية الذي ذكرتم أنه أول من قال بتقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد؟ ابن علية هو إسماعيل ابن علية، هذا الذي عناه الحافظ ابن حجر إمام جليل متفق على إمامته، وهو من رجال البخاري ومسلم. وهذا ابن علية له ابن اسمه إبراهيم، قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء: جهمي شيطان، جهمي شيطان. وإذا مثلوا بابن علية فإنهم يعنون الأب، لأنهم يجلونه ويقدرونه. يقول: من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، هل يشترط أن يكون ذلك في نفس الإسناد أو حتى مع عدم اجتماعهما في إسناد واحد؟ فإذا كان الثاني فالمدرج إذن ما هذا النوع؟ لا يشترط أن يكون في إسناد واحد، لأنه سيدخل في المشتبه، فقد تظن أن هذا الشيخ هو التلميذ، أو أن هذا التلميذ هو الشيخ، فلا بد أن تميز هذا الراوي وتفصله عن شيخه. يقول: ما معنى تجريد؟ نحن قد قلنا بأن المسائل التي ينبغي أن تطرح لا تكون مما ذكرت في الدرس، بمعنى أنه حمله السائل، ربما حمله عدم نشاطه إلى النظر في أصل الدرس فيسأل عنه، وإنما هذا موضع للاستشكالات التي تعرض للطالب فما شرحناه في أصل المتن فإننا لسنا بحاجة أن نعيده. أين وصلنا؟ هذا يقول سؤال رئيسي للفروع: ما الفرق بين الأنساب والألقاب؟ الأنساب هي التي ينسب إليها الإنسان، فقد ينسب إلى قبيلة، وقد ينسب إلى بلد، وقد ينسب إلى أبيه، وقد ينسب إلى صنعة معينة، فهو أعم. والألقاب بمعنى أنه يلقب بلقب معين. قد جمع بعض الأئمة في الأنساب كالسمعاني، وجمع بعضهم في الألقاب كتابا في ألقاب الصحابة والتابعين. كثير من الأئمة صنف في هذا الباب، فأن يلقب بشيء فيه كقصر أو طول أو عمى، أو كما يلقب بيزيد الفقير. ولكن ينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى بعض الألقاب، أنه قد يلقب بها الإنسان على غير الحقيقة، فإن يزيد الفقير يلقب بهذا لا أنه نسبة إلى الفقر، وإنما لألم كان في فقرات ظهره. وكذلك خالد بن الحذاء كما ذكرنا هذا، لأنه كان يجلس إليهم. وهكذا هذا ذكرناه أيضا في الدروس. وهنا يقول يذكر ذكر أن الراوي قد ينسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، وذكر نسب قد تقع ألقابا كخالد القطواني، وهذا لقبه. فما الفرق بين الموضعين؟ على كل حال، كما قلت لكم قبل قليل، قد لا يفرق بينها بفرق دقيق، ولكن الذي جرى عليه العمل أن الأنساب أوسع من الألقاب، فينسب الإنسان إما إلى أبيه أو إلى قبيلته أو إلى أسرته أو إلى بلده أو ما شابه ذلك، كما هو معلوم فيما يتعلق بهذه الأنساب. يقول: أليس أبو تراب لقبا؟ لأن اللقب قد يأتي بلفظ الكنية كما ذكر الحافظ في الشرح. نعم، لكن هذا لابد أن يعلم أنه أرادوا به اللقب ولم يريدوا به الكنية. ذكر بأن الأنساب تقع إلى القبائل والأوطان والصنائع والحرف، فهل ما خرج عن ذلك لا يسمى نسبا؟ لا، هذا من قبيل التمثيل، هذا من قبيل التمثيل لا من قبيل الحصر. كما قلت، الأشياء التي يعني فيها عزو أو نقل لا بد من مراجعة القول فيها، لأن هذا يحيل على الدرس 13. طيب، هذا سنأخذه. طيب، لعل هذا السؤال أيضا إذا تكرمتم المراقب يرسله على البريد مع الدرس الذي مع السؤال الذي سبق. يقول: أضيف أنتم مسألة المهمل أن البخاري مثلا روى عن شيخه غير منسوب، احتمل أن يكون أحد الرجلين باختصاص شيخ البخاري بأحد الرجلين، يتبين هذا المهمل، فهل فهمي صواب؟ عين الصواب، بارك الله فيك وزادك فهما وعلما، هذا هو المهمل. كل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس، ليس الصواب كل متصل مسند، لأن المتصل تحقق اتصاله. إيش قلتم حفظكم الله وإياكم؟ هل كل مسند مرفوع وكل مسند متصل ولا عكس؟ أليس الصواب كل متصل مسند؟ كل مسند متصل. قلتم كل مسند مرفوع، ما إشكال في هذا؟ كل مسند متصل، لا، كل متصل مسند، لأن المسند تحقق اتصاله فهو أخص من المسند، لأن المسند ظاهره الاتصال كما ذكرت وفقك الله. هذه الأسئلة التي فيها إحالة أرجو يعني أن تجمع في ملف وترسل. قال في النزهة: وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكأم المرة، وفي المثال الذي أحلتم إليه من حديث معلل الشيخ مقبل هو رقم 62، وفيه أن الحاكم ذكر الإسناد، وفيه أبو بردة بريد بن عبد الله، ثم تعقبه الشيخ بأنه ليس هو إنما هو أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي، فكيف أعتبر هذا قلبا؟ وهل يشترط في القلب أن يكون كالمثال الذي ذكر الحافظ ذكره الحافظ بحيث يكون اسم أحدهما اسم أبي الآخر. وإن كانت المخالفة بتقديم أو تأخير أي في الأسماء كمرة بن كعب وكعب بن مرة وفي المثال الذي أحدتم إليه من الحديث المعلى للشيخ مقبل وفيه أن الحاكم ذكر الإسناد فيه أبو بردة وريد بن عبد الله ثم تعقبه الشيخ بأنه ليس هو وإنما هو أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي. هذا داخل في هذا الموضع، لا يشترط أن يكون في اسمه لأن هذا من الوهم الذي يقع في اسم الرواة كما ذكرنا في داود بن يزيد وعبد الله بن يزيد الأودي وأبو جعفر الخطمي وما شابه ذلك، والله أعلم. نعم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يعني هذا يقول قول العلامة أحمد بن يحيى النجمي يثار بالتنبيه على الخلق الأول وأنه أصعب من الإعادة، وقد ذكرت حفظك الله في قراءتك أن هذا الموضوع فيما فيه وأحلت إلى كتاب العلامة الشنقيطي رحمه الله أبو البيان، فلو تكررت حفظك الله. وهل أتعبت نفسك أيها الأخ السائل فراجعت كلام العلامة الشنقيطي حتى تذكر لي ما فهمته؟ ولو كنت أريد إيضاحا زائدا وتطويلا فيه لذكرت هذا في الدرس، ولكن على كل حال أردت ألا أخلي القراءة من فائدة تحيلك وتنبهك إلى هذا الموضع حتى تراجعه عند قوله تبارك وتعالى وهو أهون عليه، وأن أهون هنا أفعل بمعنى فعيل أي وهو هين عليه، فالبدء والخلق والإعادة كلها هينة على الله تعالى. هذا إيضاحه، وكان ينبغي لك مراجعة كلام شيخ مشايخنا العلامة الشنقيطي رحمه الله. نعم. يقول في الباب الخامس بيان، أحسن الله إليكم الشيخ النجمي رحمه الله، في الباب الخامس بيان منهج الرسل في الدعوة إلى الله، بيّن أن الأنبياء كانوا يبدأون بالتوحيد وأورد نصوصا كثيرة على هذا الأمر، فهل هذا الأمر لا بد أن يكون أيضا مع من عندهم علم بالتوحيد فيكونون محتاجين مثلا إلى تعلم النحو أو إلى تعلم الفقه أو غيره من العلوم؟ فهل على من يعلمهم أن يبدأ بالتوحيد وإن كان يعلم أن لهم علما وإلماما به، أم له أن يدرسهم هذه العلوم؟ وهل هذا مخالف لمنهج الأنبياء في الدعوة إلى الله؟ هذا سؤال مهم وفي غاية الأهمية، وفيه نوع من التطويل. ينبغي أن يعلم أن الدعوة إلى التوحيد وتعليم التوحيد لا تنفك عن طالب العلم وعن الداعية وعن المعلم كائنا ما كان وكائنا ما كانت منزلته. وقد ذكر شيخ الإسلام إمام الدعوة الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في كتابه كشف الشبهات أن من قال التوحيد هذا عرفناه فهو جاهل، فهو جاهل أو كما قال أو نحو هذا المعنى. وذكروا أيضا في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له أن قوما قالوا مثل هذه المقالة، فطلبوا منه أن يحدثهم شيء آخر غير التوحيد، فحدثهم في شيء من الأحكام، ثم ذكر لهم قصة رجل زنى أو شابه ذلك أو وطئ محارمه، فعظموا هذا الأمر وذكر لهم رجلا ذبح ديكا وقربه إلى كاهن من الكهان، كاهن من الكهان، فاستعظموا الأمر الأول ولم يستعظموا الأمر الثاني، فبين لهم رحمه الله تعالى حاجة الداعية إلى معرفة التوحيد على الدوام. وأمر آخر وهو أن علماءنا ومشايخنا ما زالوا ينتقدون على كثير من المنتسبين إلى العلم والدعوة وما يتعلق بالحركات التي يسمونها بالحركات الإسلامية أو الصحوة أو من لهم دروس متنوعة وكثيرة في أنواع من العلوم والفنون كالفقه والأصول والمصطلح، مع قدرتهم على تدريس التوحيد، ومع هذا لا يلتفتون إليه ولا يرفعون به رأسا. هذا يدل على أن الدعوة إلى التوحيد لا تنفك عن الداعية على الإطلاق، وبإمكانه أن يجمع هذه الأمور بأن يدرسهم هذه العلوم التي يحتاجون إليها من نحو وصرف وبلاغة ومصطلح، وأيضا يدرسهم التوحيد، فإنه لا بد من التوحيد. وقد رأيتم ورأى غيركم كثير من الخلق أن كثيرين من هؤلاء اتجهوا إلى هذه العلوم وضبطوها وحرروها وقرروا ما فيها من مذاهب المتقدمين والمتأخرين، وعرفوا فروعها وأفرادها كالنحو والأصول والمصطلح والفقه وما شابه ذلك. فإذا جاء أمر التوحيد والكلام على الإلهية والأسماء والصفات لم يصل إلى فيها إلى علم، بل ربما كان من أجهل الناس، وما يغنيه وما يفيده أن يجري في كل علم مجرى السهم. فإذا جاء إلى التوحيد وإذا جاء إلى معرفة عقيدة السلف لم يدري ما قول السلف من قول الأشاعرة أو الجهمية، والله المستعان. نعم. لا إله إلا الله. طيب، لا بأس، وأنتم أيضا مشغولون بهذا ونحن أيضا مشغولون ومجهدون بأمور أخرى، وهذان السؤالان على كل حال فيهما بركة وأهمية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وموعدنا على الاختبار إن شاء الله تعالى. وفق الله الجميع وسهل الله أموركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.